أما لو تنازلت عن آيات الله عز وجل لأي مصلحة أنت تراها وإن كنت تراها راجحة فثم الخذلان وثم الانهزام وثم الضياع في الدنيا قبل الآخرة وثم الفضيحة والعار الذي يلحقك ويلحق بأهلك في الدنيا قبل الآخرة على رؤوس الأشهاد. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ماذا؟ على التمسك بهذا المبلغ بالقرآن والسنة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحفظ السنة من الدخيل، وتوعدنا وحذرنا من الكذب عليه، لأهمية السنة والقرآن وأن بهما العصمة والفوز في الدنيا والآخرة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله، الحبل والكتاب والسنة، لأنهما العصمة من الفتنة والعصمة من الضياع والعصمة من الهزام أمام الأعداء والعصمة من الولوج في النيران. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نكذب عليه، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظ السنة من كل دخيل، سواء كان هذا الدخيل مصلحة أو تجربة أو رأيا أو اجتهادا أو قياسا أو رؤية. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذا، من أي دخيل. لذلك ترى الصديق يستمسك بالوحي والكل ضده، الكل ضده، يقول: ينفذ بعث أسامة، جيش أسامة لابد أن يخرج بمغلقة الروم، رغم أن الأعداء يحيطون بالمدينة من المرتدين. ورغم ذلك، رغم ذلك الصديق يصمم ويؤكد على خروج جيش أسامة وليس في المدينة غيره. ويأتي الصحابة يتكلمون معه ويراجعونه، يقول: والله والله ما كان لابن أبي قحافة أن يحل عقدة واحدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها في حديث، ما كان للصديق وهو من هو، هو من هو، أن يحل عقدة، أن يفند حديثا، أن يرد قولا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه ما يكون، لا تهديد العلمانيين، بل سيقع المرتدون في المدينة ويغتصب النساء ويقتل الضعفاء، يخرج بيس أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا قبل أن يموت. والصديق رجل أثري، رجل سني على الهادي، يتبع الأثر، يتبع السنة. الصديق ليس كأحادي الناس الذين أتوا بعده من أهل الرأي يقدمون عقولهم وبنات أفكارهم على نص النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا. كان الصحابة قرآنا يمشي، كانوا يسمعون الآيات ليعملوا لا ليتعلموا. لما سمعوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فما قدموا بعدها قولا ولا رأيا ولا فقها محدثا مكذوبا، بل كانوا على الجادة سائرين. كان عمر وقافا مع كتاب الله، إذا ما ذكرته امرأة يقول: أخطأ عمر وأصابت امرأة. ما المشكلة؟ ما الضير؟ لماذا؟ لأنها تكلمت بنصوص وهو تكلم برأي، أو تكلم بنص النسخ أو غير ذلك، ولكن ما كان يقدم شيئا على النصوص الوحيين. لماذا؟ خير الجيل، ونحن مطالبون باتباع هذا الجيل الخير، خير جيل بعث مع الأنبياء قاطبة. فلخطورة هذه المسألة ولعظم شأنها أن الناس ينصرون بها، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك لما وسد الأمر لغير أهله ووصف بأوصاف هي منهم براء وسموا بأسماء ليست لهم، المتحدث الرسمي باسم السلفيين، رئيس الجبهة السلفية، زعيم جبهة كذا السلفية إلى آخره، ثم كذبوا على الله ورسوله وتركوا نصوص الوحيين، تركوا الحديث والأثر، واتبعهم فئام من الناس ضل بهم السالك وزاغت بهم الأمة، وأخذ الناس كل مذهب إلا مذهب السنة. أصبحت السنة غريبة فريدة وحيدة. لماذا؟ لأن هؤلاء ضل بهم السالك، وسدوا أولا وسائد ليست لهم. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، وقد وسد والله لغير أهله، والله الذي رفع السماء بلا عمل. أقولها غير حانث أن الأمر وسد لغير أهله، وأنهم تكلموا بما لم يعلموا أو تكلموا بغير ما علموا أيا كان، وكذبوا على الله ورسوله وضل بهم السالك، حتى أنهم إذا ما أرادوا أن يدخلوا في الديمقراطية والانتخابات والبرلمان قالوا ديمقراطية إسلامية، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجل بناء الكعبة للمصلحة على بناء إبراهيم، وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا عدت بناءها على بناء إبراهيم وقواعد إبراهيم. لما أرادوا التشريع من دون الله في الجمعية التأسيسية قالوا هذا هو المتاح، حسبي الله ونعم الوكيل، في هؤلاء الذين أضلوا الأمة، هذا هو المتاح، المتاح الكفر أن نشرع من دون الله، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن بالله، بل لم يجعلوا الله شريكا لهم في التشريع، وقالوا حق التشريع لنا للبرلمان، ليس لله حق في التشريع، أليس هذا استحلالا؟ واستدلوا على ذلك بقصة أصحاب أنه حكم في الحبشة هنالك بغير ما أنزل الله، واستدلوا لذلك كذلك بأن يوسف عليه السلام حكم بشريعة الملك لا بشريعة الله، وهم أنفسهم كانوا يردون على هذا قبل الثورة وقبل هذه المسائل. ولما أرادوا الخروج يتظاهرون في الطرقات والشوارع في الهرج والمرج يتهرجون هكذا، استدلوا أيضا بماذا؟ بالسلف، كلأ مباح، تأتي بنصوص الوحيين وبكلام السلف ثم تلوي عنقه بحسب هواك ورأيك. يقولون أن الإمام أحمد لما سيق إلى المأمون حتى يدق عنقه بالسيف، لما وصل إلى باب المأمون رفع يديه وقال اللهم اكفني مؤنة هذا الجبار أو هذا الفاجر. يا سلام، كده الإمام أحمد خرج على الحاكم وبيتظاهر، لما يرفع يديه ويدعو ربه ويلتجئ إلى ربه بأن يكفيه مؤنة هذا الفاجر، ومات المأمون بعدها مباشرة. هكذا الإمام أحمد خرج للمظاهرة، حسبي الله. وينسون منهج الإمام أحمد وعقيدة الإمام أحمد، لما اجتمع الفقهاء عليه يا إمام نخرج على المأمون يقتل علماء الأمة يذبح المؤمنين بسبب كلمة، القرآن مخلوق، يقتل أحمد بن نصر واثق، يقتل أئمة السنة ويرد الأسير للروم الكفار لأنه لم يقل القرآن مخلوق، أسير يرد بقى كافر لكلمة، ورغم ذلك قال الإمام أحمد لا تخرجوا عليه. لماذا؟ ستكون فتنة. قالوا أي فتنة أعظم من تلك يا إمام، الرجل يقتل الناس ويحملهم على الكفر حملة. قال الفتنة العامة، هذا أمر خاص يقتل فيه عالم عالمان والله يحفظ دينه، أما الأمر العام تراق فيه الدماء في الطرقات، الشباب الغافل يخرج بنسائه في الشوارع والطرقات ليقتلوا ليل نهار وهم مجاهدون في سبيل الله، يجاهدون بنسائهم، يضعون نساءهم أمامهم سطر وحجز وحجب بينهم وبين أعدائهم ليقتلوا، تقتل النساء. هذا جهاد، هذا جهاد حديث لم نعلمه من قبل، ولكن علمناه في هذه العصور المتأخرة التي قدمت فيها العقول على النقول والآراء على نصوص الوحيين. حدث ما ترون الآن، فتنة العامة العظمى الكبرى في كل شوارع، الناس كلها تخرج تتهارج تتقاتل. لماذا؟ لأن المشائخ الكرام قدموا عقولهم على نصوص الوحيين وكذبوا على الله ورسوله، وغرهم شيطانهم وإبليسهم، فأتوا بالنصوص في غير مواضعها ويتهمون أضدادهم بذلك أنهم لا يفهمون الواقع، ويأتون بالآيات في غير موضعها وهم أهل ذلك. رمت بدائها وانسلت، ويستدلون بقصة ابن عمر أنه لما احتضر وحضرته الوفاة قال ابن عمر: يا ليتني قاتلت الحجاج. لك هو ابن عمر خرج على الحجاج هو وندم أنه هو ما قتلوش في حياته، كذبه. إيه والله كذبه، لو رجعوا لكتب التاريخ وشموا رائحة العلم لعلموا أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما غير مذهبه الذي دان به وعلمه القاصي والدان بعدم الخروج، وعيبه على ابن الزبير وغيره، ولكن الهوى الذي يحرك صاحبه ابن عمر قال هذا لأن الحجاج هو الذي خرج على عبد الله بن الزبير، لا العكس. عبد الله بن الزبير لما مات معاوية بن يزيد ماذا حدث؟ بايعه أهل مصر والحجاز والعراق ودانت له الدول إلا دمشق وأعمالها في الأردن فقط. بايعوا من؟ مروان بن الحكم، بايعوه رغم أن مروان كاد أن يذهب ليبايع عبد الله بن الزبير. انظروا من الأمير، ابن كثير يقول أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، فمن الذي كان أميرا وما الذي خرج عليه؟ فلما بايع هؤلاء أهل دمشق مروان بن الحكم خرج على ابن الزبير فقاتله، فلما خلفه عبد الملك ابن مروان قاتل ابن الزبير وأمر على جيوش الحجاج فقتل ابن الزبير وصلبه. من الذي خرج على من؟ قال ابن حجر في الفتح والإمام مسلم في شرحه على الصحيح صحيح مسلم قالوا أن الأهل الحق ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير خرج عليه الحجاج. سبحان الله، وهؤلاء من أجل أهوائهم يقولون غير ابن عمر مذهبه عند الوفاة وقال يا ليتني خرجت على الحجاج. أهواء، والله أهواء، والشباب أعمى يتبع كل ناعة. ليس للشاب أن يقرأ، بل الشاب يقلد فقط. لا تقرأ، أنت طالب علم لابد أن تقلد شيخك أولا، لا تقرأ، ستخطئ إذا قرأت، ستكون صحفيا تقرأ من الصحف، لا تأخذ إلا عني، لا تذهب يمينا أو شمالا حتى لا تشوش ذهنك بالمعلومات، وحتى لو أصيبك سهم غرب من هنا أو هناك اسمع لي فقط. يصم آذان الشباب عن سماع الحق والعلم من أهله، فبعدما يتربى الشباب هذه التربية ويتعصبوا هذه العصبية المقيتة، يتربوا في أحضان هؤلاء، في أحضان هؤلاء وعلى أوائد هؤلاء، حتى جانسوا، وكما قالوا من جالس جانس. فروا من أهل البدعة، لا تجلسوا مجالسهم، لا تصلوا في مساجدهم. أنا الأوان أن نعيد مذهب السلف وطريقة السلف، كفانا بعدا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري يدخل في المسجد الشرقي في ذم محمد بن صالح وكان يرى السيف، كان يصلي بالناس وكان مبتدعا. أخذ سفيان حذاءه وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، ثم ذهب فصلى إلى سرية أخرى. هذا مذهب السلف، لما يصعد على منابر السنة أهل البدعة في المنصورة أكبر منابر للسنة المفروض، يصعد على منبرها أهل البدعة ويليهم في الجمعة التالية رجل يفترض أنه من أهل السنة ولا ينكر، هذه زيتنا في دقيقنا. الجماعات أمل الأمة، جماعة قال فيها أحدهم المحدث الأثري أنه اجتمع فيها 72 فرقة نارية، جماعة الإخوان يجتمع فيها 72 فرقة نارية، ثم يأمر الناس ألا يتخلفوا عن نصرتهم، حسبي الله ونعم الوكيل. إيه والله، إيه والله، لماذا، لماذا حدنا؟ الشباب يتربى في أحضان هؤلاء، لماذا لا نحدد الشباب؟ أو ليس هناك عالم في الأمة على الأثر على الجادة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؟ أين هي هذه الطائفة؟ في كل زمان موجودة طائفة، أين هي؟ لماذا نقول لا تسقط الرموز سيضيع الإسلام؟ لا والله لن يضيع الإسلام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. محمد مات صلى الله عليه وسلم والدين لم يمت، لا تحتج بإسقاط الرؤوس، فهناك 1000 رأس أو رأس ينادي بالحق، ولو كان رأسا واحدا الله تعالى يحيي به الدين ويقيم به الملة العوجاء. لا تغتر بهذه الكلمات، لا تقع في أعراض العلماء، لحوم العلماء مسمومة، لا، لحوم المسلمين جميعا مسمومة، ولا يغتب بعضكم بعض، ليس العلماء فحسب، ولكن أمرنا أن نطعن في هؤلاء الذين يبدلون الشرع ويغيرون الملة ويزيفون الدين باسم من؟ باسم السلف الصالح، لبسوا مسوح السلفية وانطوت على قلوب الحزبية والقطبية والسرورية. إيه والله، والشباب أعمى، ولد في أحضان هؤلاء وأصبح يتكلم بكلام لا يعي. أقول لك شيخي يعلم، هذا النص الذي معك أنت لا تفهمه، يقينا شيخي يعلم شيئا في هذا الكلام، هذه الآية أكيد أنت لا تفهمها، شيخي يفهم، أكيد هذه الآية منسوخة. ابن القيم رحمه الله جمع المنسوخ في كتيب لطيف من الأحاديث لا تتعدى 30 حديثا، أبو هريرة وحده روى أكثر من 5000 حديثا، تترك 5000 حديث من أجل 24 حديثا منسوخة، تخشى أن تقع في أحدها وتتبع الآراء والأهواء، لعل شيخي يفهم، لعل شيخي يعلم، لعل شيخي يقول كذا. ما هذا الكلام؟ ضاع الناس، ضاع الناس بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. انتبهوا، عودوا، عودوا إلى النصوص، عودوا إلى السنة، عودوا إلى الأثر. لقد الناس اسم السلفية، الذين يطعنون في الشوارع الآن هم السلفيون، لماذا؟ لأننا احتككنا بأهل البدع. الناس الآن يعلقون اليافتات يقولون ماذا؟ مسلم ومسيحي إيد واحدة ضد الإخوان مش ضد الإسلام، إحنا أصبحنا إخوان بسبب أننا جالسناهم. أما لو حافظنا على ديننا وعلى سمتنا لعصمنا من هذه الفتن وتلك البلاءات، لعصمنا. ونحن نحذر ونتوعد وعيد النبي صلى الله عليه وسلم ونذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، فليلج النار وسواء عليهم ذكروا أم لم يذكروا، فقد أبقى الله تعالى لهم ما يسوءهم ومن يهتك أستارهم ويكشف عوارهم ويبين زيفهم وزيغهم. هذا أبو أيوب الأنصاري يخرج إلى مصر لمناقاة عقبة بن عامر، فيدخل بيت الأمير مسلمة بن مخلد الأنصاري فيتعجل، فيخرج الأمير فيعانقه، يقول: ماذا أتى بك يا أبو أيوب؟ فيقول: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه غيري وغير عقبة بن عامر، فبعث معي من يدلني على بيته. فبعث معه رجلا فذهب إلى بيت عقبة بن عامر فتعجل فخرج فعنقه فقال: ماذا أتى بك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه أحد غيري وغيره في ستر المؤمن. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا على خزيه ستره الله يوم القيامة. ففرح أبو أيوب وعاد مرة أخرى إلى المدينة. انظروا يرحل إلى مصر من أجل حديث واحد. لماذا؟ لأنه دين، الحديث دين لا يتنازل عنه من أجل رأي أو هوى. ولذلك كان يطمئن على أن الذي سمعه حق، ويطمئن على حفظ صاحبه لهذا الدين، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إلا رجلان فقط. فقط رجل يأتي لأبي عمرو الأوزاعي عبد الرحمن فيقول يا أبا عمرو أنا ألزمك منذ ثلاثة منذ أربعة أيام لم أسمع منك إلا 30 حديثا. قال وماذا يعني ألا تسمع مني إلا 30 حديثا في أربعة أيام؟ لقد رحل جابر إلى مصر فاشترى راحلة فركبها إلى عقبة بن عامر ليسأله عن حديث واحد ثم عاد إلى المدينة. حديث يركب من المدينة إلى مصر من أجل أن يسمع حديثا واحدا، لأنه دين يعضون عليه بالنواجذ. هل تتخيل أن رجلا يعمل مثل هذا العمل بعدما يعود إلى المدينة يقدم عقله على الحديث من أجل مصلحة معينة؟ علي بن أبي طالب كما روى أصحاب السنة وحسنه الترمذي رحمه الله يقول كنت إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتفع به ما شاء الله أن ينفعني به، وإذا سمعت عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته. تقول احلف إن الكلام ده حق، فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر الصديق وصدق أبو بكر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يذنب ذنبا ثم يصلي ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ويروي مجاهد أن بشير العدوي أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهم فجعل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس لا ينظر إليه ولا يقبل حديثه. فيقول له يا ابن عباس لماذا لا تأخذ بحديثي ولا تسمع لقولي؟ فيقول ابن عباس كنا يوما إذا قال رجل قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وأصغت إليه آذاننا، ولكن لما ركب الناس الصعب والذلول ما عدنا نأخذ إلا ما نعرف، ما عدنا نأخذ إلا ما نعرف. لما ركب الناس الصعب والذلول ما عدنا نأخذ إلا ما نعرف. لما ظهرت الفتن وهرف كل امرئ بما لا يعرف وتكلم كل إنسان وأدلى بدلوه وأصبح لكل منبر بكم مليون تفتح فضائية وتتكلم للمليارات يسمعوه وتغير في دين الله تبارك وتعالى، ولا مجير إلا الله عز وجل وكفى بالله حسيبا. لما ظهرت الفتن قلنا سموا لنا رجالكم لن نقبل الحديث عن أي أحد. الحديث الدين الاستمساك به. انظروا إلى علي بن المديني لما يسأل عن أبيه فيقول ضعيف لا تأخذه عنه الحديث، يجرح أباه. أبوك تجرحه وتقول عليه ضعيف؟ الناس مش هتحدث عنه. لماذا؟ دين، هذا دين. ما قال أحد يا إخواني هذا أبي وله علي حق، وكيف أخطو في أبي؟ هذا إثم مبين وأمرني الله أن أبر أبي. ما قال هذا، بل قال ضعيف لا تأخذوا عنه الحديث. الإمام النسائي رحمه الله يجرح ابنه جرحا لا قيام له بعده، قال متهم بالكذب. لماذا قال في هذا؟ هل يظلمه؟ لأنه دين، لأن الناس يأخذون عنه العلم الدين الحديث الذي يعمل به، لا ليتعلم ويوضع في المكتبات ولكن ليعمل به. يقول العمل بحديث النبي مفسدة. والله لهناك دولة إسلامية لربما دق عنق هؤلاء. العمل بحديث النبي مفسدة صلى الله عليه وسلم، والمصلحة التي عندك هي الراجحة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا هكذا صرنا؟ نعم. ونستحق أعظم وأجل من ذلك، لأننا أصبحنا كغنم رعاع نتبع كل ناعه. لو أننا لنا أصول نرتكز عليها، وعلماء نلوذ بحياضهم ونملأ مساجدهم وحلقاتهم، لما فعل بنا هكذا، ولما استخف بعقولنا هؤلاء. خرجوا يخرجوا، ارجعوا يرجعوا، اذهبوا اذهبوا، حرام حرام، حلال ما هذا ما هذا؟ ونتقول لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حرام وهذا حلال، لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون. لأهمية هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنصت الناس. جرير رحمه الله رضي عنه يقول: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج فقال: استنصت الناس حتى يحفظوا عنه الحديث الدين. وهذا أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري رحمه الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه ما يقول. ليه؟ لأن كلامه دين يعمل به، يعيد الكلمة ثلاث مرات حتى يعمل بها الناس بعدما يحفظوها بعدما يحفظوها. وأختم بخير السعادة، أهل الحديث وأهل السنة وأهل القرآن هم أهل السعادة، الذين يحرصون على سعادتهم ويحرصون على ما يسعد أسعد الناس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فالذي يحرص على الحديث يطلب أسعد الناس، يطلب أن يكون أسعد الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في أبي هريرة لأنه حريص على الحديث، على الحديث لا على الآراء وأقوال الناس التي ليس لها خطم ولا أذمة. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يبارك لنا فيما رزقه لنا، وأن يحفظنا من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أحقن دماء المسلمين، واحفظ أعراض المسلمين، وأعد المسلمين إلى دينهم عودا حميدا رشيدا، وإلى سنة نبيهم عودا حميدا رشيدا يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله لي ولكم، وتقبل الله مني ومنكم، وجزاكم الله خيرا.